السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنبتدي نتكلم على كلام عن الرقى. عندنا الأبيات ثم الرقى من حمد حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذلك بأشاعته وذاك لا اختلاف في سنياته. طيب هنا الرقى بمعنى إن هي كلام بإذن الله يشفى منه المريض. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم رقى بيستخدموها في الحمى. الحمى دي كانت يعني اللدغ من ذوات السموم، الحاجات اللي هي سامة، سواء بقى كانت حية عقرب. كان عندهم رقى بإيه بيستشفوا بيها من اللدغ بتاع ذوات السموم. والعين، والعين دي تأثير شديد شرير بإذن الله، بيقع بإذن الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العين حق. في عين، في إنسان بيعين، والعين بتبقى حاجة لازم انت تشوفيها، بتعينيها بعينك وتقع العين. بتبقى حاجة يعني العين يا بنات بتبقى إعجاب، انت بتعجبي بشيء، ومن كتر تركيزك فيه دي تأثير شرير أو شديد على الإنسان المعيون. ويعني العين دي برضو بتبقى يعني يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. بس خدي بالك العين بتبقى عين معجب، عين نظرة إعجاب، لكن الحسد لأ. الحسد ده إنسان شرير خبيث، نفس خبيثة بتتمنى زوال النعمة من عندك والنعمة دي تجيلك، أو تتمنى زوال النعمة دي الكلية من عندك. مش مهم تجيلك، مش مهم تجيلك، بس المهم تنزل من عندك وخلاص. عشان كده الحسد دي بتبقى عين او بتبقى نفس خبيثة تتمنى زوال النعمة من عندك. لكن العين دي بتبقى عين معجب، حاجة عجبتك، واخد بالك؟ وممكن ان انت يعني ما تكونيش قاصدة، وممكن تكوني قاصدة، لكن بذكر ان الناس اللي بتعين دي بتبقى هي عارفة عن نفسها انها بتعين. حتى تقولي لها مثلا براكي، تقولك لا انا كنت هعينك، طيب هاتي المية بتاعت غسلك، لا مفيش مية. وطبعا يا بنات العلاج بتاعها بسيط وسهل، وان شاء الله هناخده دلوقتي. هنا بيقول لك والعين دي طبعا كانت معروفه من القديم، معروفه من زمان حكايه العين دي. وكان سبحان الله في الجاهليه كانوا بيأجروا الناس اللي بتعين دي، يعني لو مثلا تقرأوا او كده زرقاء اليمامه. قال يا ريما دي كانت امرأة بيأجروها عشان تعين، كانت تجار بيأجروها عشان تعين ايه؟ تعين التجار التانيين، تعين التجارة بتاعتهم، تعين القافلة. حتى يقال ان كان في تاجر جابها أجرها عشان تعين تاجر تاني، قافلة تاجر تاني، فبتقول له فين القافلة؟ قال لها ها ها دي جاية من بعيد اهي. فقلت له أو تراها من بعيد؟ عيني. فده طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر. تخيلي العين ممكن تدخل الرجل القبر، تنظر نظرة إعجاب لرجل أو طفل أو امرأة، تلاقي إيه؟ تقع ميتة على طول، تخش القبر، تموت وتقبر. عشان العين دي بنقول يعني حق، وفي نفس الوقت بتبقى تأثير شرير وشديد. وتدخل الجمل القبر، الجمل يتعاين على طول، تلاقيه خلاص كده حياته بتبتدي انها تظهر، وتروح لحقاب السكينه وطبخاه. تدخل الايه؟ الجمل القدر. القدر عشان ايه؟ شوفي هنا حتى الله عز وجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وان يكاد الذين كفروا ليصدقونك بابصارهم. يعني يا بنات يعني بيعينوك. صدق العين للنبي صلى الله عليه وسلم، بعين النبي، لكن طبعا الله عز وجل يحفظه من كل سوء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: العين حق. يبقى دي حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في عين. نعم في عين ولها تأثير، اي ولها تأثير. واخدين بالكم؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقت فيه العين. يبقى اذا هنا العين حق، ولكن ايه يا بنات؟ بقدر الله عز وجل، ولكن بيتوزر المنظور. يعني ايه يتوزر المنظور؟ يعني العين ده يأثم، ولكنها بقدر الله عز وجل وقعت عليكي. يعني خدي بالك، افرضي ما كانش حد عينك، برضه قدر الله نافذ نافذ، ولكن سبحان الله هنا ليه يتوزر المنظور اللي هو بايه؟ بيعاين الناس دي. واخدين بالكم؟ ان طبعا ده زي ما بنقول يعني بيحضرها شيطان، وبتبقى اذى، يعني دي اذيه للناس. وهنشوف دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الصحابي اللي اصابته العين ايه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ العين حق. خلاص يبقى كده ايه؟ العين حق. شوفي هنا العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين، واذا استغسلتم فايه؟ فاغسلوا. إذا استغسلتم يعني دلوقتي إذا كنت أصبت حد بعينك، طب وطلب مية غسلك، هنا واجب عليك إن أنت تعطيله ماء الغسل بتاعك. وإذا استغسلتم فاغتسلوا. لو حد طلب منكم الغسل بتاعكم لازم تقبلي الأمر ده وتفعلي، تغتسلي تديله إيه؟ مية الغسل بتاعك. لان هنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فاغسلوا. اذا استغسلتم ايه؟ فاغسلوا. ماشي يا بنات كده؟ طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اصدق الطيره الفأل، والعين حق. طبعا احنا هنا بنجيب لك اكثر من حديث في هذا الامر، عشان يعني الكلام هنا عن الرقى، الرقى هتبقى من ايه؟ من العين. ويعني نبتدي ناخد الرقى وانواع الرقى وانواع الرقيه وكده. فهنا أصدق الطير الفأل. إيه الطير؟ الطيرة دي؟ الطيرة دي يعني زي ما بنقول بتبقى شعور بالانقباض من شيء معين، زي قلبك كده انقبض. وطبعا يعني في نهي عن الطيرة، الطيرة دي اللي هي التشاؤم. طبعا إن شاء الله هندرسها بالتفصيل. وزي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. ليه؟ لان انت بتظني ان في حاجه بتجلب لك ضر ولها تاثير عليك. زي ايه يا بنات التشاؤم ده؟ الناس بقى اللي بتتشائم، مثلا تسمع صوت غراب تتشائم، كوبايه تتكسر في البيت ويكون جاي عريس البيت تتشائم، شاف قطه سودا تتشائم، اللي مش عارفه الكلب بيعوي تتشائم. واخدين بالكم؟ مثلا شافت حد عجوز بيتشائم، تتشائم منه. التشاؤم ده اسمه الطيرة، وده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الطيرة شرك. ليه؟ لان انت بتظني ان الحاجات دي بتجلب لك ايه؟ ضر، بتضرك. لكن طبعا هي ايه؟ لا بتضر ولا شيء، ملهاش اي تأثير في الضرر. فالناس بس اللي بتعتقد هذه الاعتقادات. يبقى شعور قلبي، واخدين بالكم، بالانقباض. ده اللي هي الطايره، وان شاء الله لينا دراسه فيها مستفيضه باذن الله تعالى. طب الفأل، ايه الفأل ده؟ يعني شوفي حتى تفاءلوا بالخير تجديه. اصل المؤمن يا بنات او المسلم سبحان الله بيكون طيب النفس، دائما مستبشر، دائما متفائل بالخير، متوكل على الله عز وجل، عنده حسن توكل على الله عز وجل. هكذا حياته. واخدين بالكم؟ دايما الحاجه الطيبه هو اللي ايه؟ بيقدمها. واخدين بالكم، متفائل مبسوط مستبشر خير، لعله خير، حتى لو حدثت حاجه ليكي برضه لعلها خير. ده الفأل الحسن اللي كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه برضه؟ الفأل الحسن ده يا بنات ما بيبقاش انت بتربطيه بحاجه، لا، ده دي بتبقى حاجه جت بدون تعمد استبشرتي بيها خير. زي ايه مثلا؟ هديكي مثال. مثلا جاي عريس لبنتك، محدش عارف الكلام ده، محدش يعرف ان في عريس جاي، وانت خارجه كده وبتجيبي بقى الحاجات وبتستعدي، لقيتي واحده بتقول لك ايه، واحده ما بتعرفهاش، جارتك قابلتك، راحت قالت لك ايه، ربنا يرزق بنتك الزوج الصالح اللي يريح قلبها اللي يسعد ايامها، انت تعملي ايه؟ استبشري خير. دي حاجه غير مرتبه، واخدين بالكم، حاجه غير، انت مش مرتباها على بعضها، مش مثلا خارجه بالشنطه دي والشنطه دي لما بخرج بيها كده بحس ان انا مستبشره خير، وتلاقي الفلوس اللي معايا في الشنطه ما اتصرفتش، لا، ده الشنطه ليها دخل ولا غيره، او البوك ده او القلم ده لما بحل بيه في الامتحان يا سلام ما فيش بعد كده، لا، بتفائل بيه، لا لا، مش ده التفاؤل اللي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، دي حاجه بتحدث بدون ترتيب. عارفين يا بنات مثلا يكون حد بيحتضر وتسمعي كده ايه سبحان الله مثلا فيها رحمه، تستبشري خير. تلاقي مثلا يا بنات يعني حتى طالبه من الطالبات كانت النهارده بتقول لي سبحان الله، بتقول لي كان في ولد ضايع مني، وفعلا يعني انتوا عارفين طبعا ضياع الابناء ده بيبقى شيء صعب جدا، تقول لي عمالين ندور هنا، تقول لي اذن صلاه المغرب ولقينا الشيخ بيقرا سوره يوسف، والله استبشرنا خير والحمد لله رب العالمين وجدت الطفل ده. شوفي حاجه غير متعمده، حاجه مش مترتبه مش انت اللي بترتبيها، حاجه وقعت كده، واخدين بالكم يا بنات؟ كذلك مثلا انت بقى نازله كده او عليك امتحان النهارده، وواحدة برضو جات لك مثلا زيارة وتقول لك إن شاء الله ربنا ييسر لك حالك وتبقي ما فيش أحسن من مثلا من إيه الامتحان بتاعتك، هتبقى أنت عارفة، هي بقى عارفة إن أنت مثلا في المعهد أو كده، وإن شاء الله يبقى سهل، وهي مش عارفة إن في امتحان ولا غيره، يبقى حاجة غير إيه مرتبة. ده الفعل اللي بيتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أصدق الطايرة إيه؟ الفعل. واخدين بالكم إن أنت تستبشري بشيء ما فيش ليه ترتيب، هي وقع كده. طيب، والعين حق، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على ان العين حق، وشوفي اللي حدث ايام النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. يعني ده عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف، ايه اللي حصل؟ ان اباه حدثه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي صحابه كانت راحت معاه، وكان معاهم مين يا بنات؟ وكان معاهم سهل ابن حنيف. سهل ابن حنيف اختفى. طب وكان رجل ابيض حسن الجسم والجلد، كان سبحان الله يعني جلده ناعم وابيض، فطبعا يعني شافوه. مين اللي شافه وهو بيختفي؟ عامر بن ربيعه. فنظر اليه عامر بن ربيعه اخو بني عدي وهو يختفي، فقال ايه بقى عامر بن ربيعه؟ ما رايتك اليوم ولا جلد مخبأ. ايه الجلد الجميل ده؟ ابيض كده وناعم، انا ما شفتش حاجه جلد مخبأ، يعني طبعا هو بيبقى لابس ثياب. واخدين بالكم يا بنات؟ فهو بيغتسل دلوقتي، فشاف الايه؟ فشاف جسمه، اعجب بيه وطول النظر فيه وقمع، وشوفي سبحان الله انا بيقول ايه؟ ما رايتك اليوم ولا شفت مخبأ، حاجه كده يعني عارفه حاجه عجبته، فبيقول بس هو ركز فيها. اول ما قال الكلمه دي فليطه صعد، وقع، اسفه، سهل، وقع سهل، تخيلوا يا بنات، وقع مغمى عليه في غيبوبه، فجريوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له يا رسول الله هل لك في سعد؟ والله ما يرفع راس ولا يفيض، مش قادر يتحرك ومش فايق. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، هل تتهمون فيه من احد؟ تتهمون مين اللي حصله؟ قالوا نظر إليه عامر ابن ربيعة. شوف يا بنات، النظرة اللي نظرها عامر ابن ربيعة دي واضح ان هو كان مركز قوي، لدرجة ان الصحابة من حواليه خدوا بالهم ان هو ايه قاعد باصص ومركز معاه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا، تعال يا عامر. فتغيظ عليه، تغيظ عليه يعني غضب النبي غضب شديد من عامر ابن ايه ربيعة، وقال علامة، شوف يا بنات، يقتل احدكم اخر. تخيلي فيها موت، يقتل يعني هيموته كده، علامة على ايه يعني؟ على ايه؟ تقتل تكون سبب في قتل اخيك. هل اذ رايت ما يعجبك بركت، لما حاجه تشوفها وعجبتك نبرك عليها. الا هل بركت؟ يبقى اذا يا بنات علاج العين لو حاجه عجبتك، او حتى انت خليها دي طبع فيكي، كل ما تخشي في حته ولا تشوفي حاجه ولا بركي عليكي وعلى اولادك وعلى بيتك وعلى كل اللي تروحي له وكل اللي بتيجي عليه. اللهم بارك. الله، خلاص خلاص، يبقى انت كده ايه؟ ما فيش انت بالنسبه لك ايه؟ خلاص. لان يا بنات طالما الواحد بيبرك، انت بتبركي على الحاجه اللي انت بتشوفيها، مش انت خالص اللي ايه، حتى لو حصل حاجه مش انت. شوفي حاجه بسيطه جدا، انا هل بركت؟ برك عليه. وشوفي هنا يا بنات معنى كده ان العين ديت لما بتقع بتقع بالقتل، عشان كده لازم نلحق بسرعه. لو حد وقع وجات له غيبوبه، حد نظر اليه وجات له الغيبوبه دي او اغمى عليه، بسرعه نلحق ان ايه، نجيب له الغسل بتاع الراجل ده، وان ايه اللي عينه يعني، نبتدي ان ايه، نشوف هنعمل ايه دلوقتي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه، فيه هيؤمر عامر بايه؟ قال له ايه؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي بقى اغتسل فاغسل. شوف هيغسل ايه يا بنات عشان ناخد بالنا من الاجزاء ديت، فاغسل ايه؟ وجه. هيغسل ايه؟ تغسلي الوجه. طيب ويديه وايديك والمرفقين وركبتيه والركبتين واطراف رجليه، مشط الرجل كده، الاطراف بتاعت الرجل بتاعتك، وداخله ازاره في قدح. طبعا ده كله في ايه؟ في طبق. داخله الازار دي هتروحي كبه ميه تنزل من السره على العوره على ما بين الفخاد، كل ده بتجمعيه في ميه واسفه في طبق كده، وبعدين ايه، هنجمع الميه دي كلها، وبعدين بعد كده حصل ايه؟ ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على راسي وظهري. وتروحي تلقين الميه دي على ايه يا بنات؟ على الراس من ورا والظهر من خلف، واخدين بالكم؟ من ورا كده نروح كبين الميه تنزل على الراس والظهر، ثم يكفئ القدح ورقه، وبعد كده نروح عاملين ايه؟ قلبين الكوبايه دي او الشفشه او الحاجه، الاناء اللي فيه الايه؟ الميه دي، نروح ايه؟ قلبينها. طيب وبعد كده حصل ايه؟ ففعل ذلك، فراح سهل مع الناس ليس بيها. اول ما سبحان الله يعني دلقوا عليه الميه بالكيفيه دي، ها ذهبت العين وقام سهل وما به بأس. واخدين بالكم يا بنات؟ طبعا يعني هنا يعني سبحان الله، طبعا ما يقصد هذا الرجل او الصحابي ان هو يؤذيه، ولكن العين حق، العين حق. طيب هنا عرفنا مين اللي عالم. طب انت افرضي لقيتي الحال بتاعك تبدل، او حال مثلا احد ابنائك تبدل وظاهر قوي ان في حد عالم، وما انتيش عارفه مش عارفه مين اللي عالم الايه الشخص ده. طيب طب تعرف، ومش هنعرف نجيب ميه غسل، لان طبعا يا بنات سبحان الله يعني في ناس تقول لك لا انا كنت هحسدك، يعني احسدك على ايه ولا اديكي ميتي؟ وممكن كمان ان انت حتى يعني مش هينفع ان انا اطلب منها الميه مثلا، يبقى في وقيعه ما بين العائلات او ما شابه، او يعني طلبنا منه الميه ورفض، قالت لا مش هجيب حاجه. وسبحان الله يا بنات دايما اللي بيعين وعارف عن نفسه ان هو بيعين تلاقيه ما يديكيش ميه، ومهما تقولي له برك ما بيرضاش يبرك، لان يعني سبحان الله خبيث، فيها خبث وفيها شر. تقصد الشر بالآخرين. لكن احنا بقى البنات درسنا كده، لا احنا يبقى عندنا ايه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امرنا، خلاص الحاجه سهله قوي. ممكن تكوني ركزتي مع حد وحصل المعاينه دي، عينتي عينيكي عين، مفيش حاجه خالص، خدي ميه الغسل يا ايه اتفضلي. وفي سبحان الله ناس كده عن طيب نفس فعلا، مثلا يكونوا اصحاب مع بعض ويحسوا مثلا ان صديقتهم واحده من اصدقائهم ابتدت احوالها تتغير، تلاقيهم من نفسهم جابوا ميه غسلهم، اتفضلي خدي ميه الغسل دي، اللي احنا كده شايفين ايه احوالك متغيره، لعل يكون في حد مثلا فينا عينك واحنا ما نقصد شيء. دي النفس الطيبه اللي بتأتمر باوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا لو ما عرفتش مين، او عرفت ومش عارفه اجيب الميه، او طلبت الميه ورفض، هعمل ايه؟ بيتعامل معامله السحر. نبتدي بقى نرقي بالرقية بتاعت ايه؟ بتاعت السحر، والسحر طبعا لينا دراسة معاه مستفيضة. طيب هنا بيقول لك ان اقسام الرقية وانواعها ثلاثة: شرعية، ودي بتبقى سواء بقى قرآن او ادعية نبوية او ادعية خالية من الشرك. ليه؟ النبي في بادئ الامر وبادئ الاسلام نهى عن الرقى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى. ليه يا بنات؟ لان كان في بدايه الامر كان الرقى هم معتادين على الرقى دي، لو تتذكروا فاكرين امراه ابن مسعود اللي هي يعني امراه ابن مسعود كان يرقيها يعني تذهب لرقي يهودي. واخدين بالكم؟ فكان منتشر الرقى في اول الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الايه الرقى خالص، لان كان في حاجات فيها شرك، وطبعا لسه العقيده ايه ما ثبتتش، ولسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيرسخ العقيده في قلوب الصحابه. ففي بدايه الامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى. وبعد كده جه استاذنوا صحابي من الصحابه ان هم كان عندهم رقيه بيرقوا بينها من لدغه العقرب وعايزين يرقوا بيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقياكم. وابتدت بقى الصحابه والقبائل المختلفه يعرضوا الرقى بتاعتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، واجاز النبي صلى الله عليه وسلم كل الرقى الا ما فيها شرك. اللي فيها شرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل اجيز، كل الرقى اجيزت الا اللي فيها ايه يا بنات؟ شرك. يبقى اذا هنا ممكن الرقيه باي كيفية كانت، أي كلام ممكن ترقي بيه، بس يكون إيه؟ مفيش فيه شرك. طيب محرمة شركية، ودي بقى كدعاء غير الله عز وجل، سواء بقى الكواكب أو السحر أو الطلاسم. واخدين بالكم؟ يعني مثلا يبتدي بقى يستنجد مثلا: يا حسين يا سيدة، يبتدي يستعين بإيه؟ بأشخاص غير موجودين، أو يستعين ببعض الشياطين، شمهورش يا شمهور، أي بقى حاجة، واخدين بالكم يا بنات؟ أو يبتدي يتكلم في طلاسم، طلاسم يعني إيه؟ كلام غير مفهوم. واخدين بالكم؟ يبتدي يقول كلمات وعبارات ويتمتم، وهي إيه؟ حاجات ملهاش معنى، ما مش مفهومة، طلاسم. واخدين بالكم؟ أو مكروهة، يخلط بقى حاجة مشروعة مع حاجات مبتدعة. بيقرأ قرآن وبيقول أدعية من السنة وبيقول بعض الأدعية العادية اللي ما فيهاش شرك، وتلاقيه خلط بيها حاجات إيه؟ ابتداع. يقعد مثلا الله الله الله، إيه اللي بتعمله ده؟ ودي رقية. أسماء الله عز وجل يا بنات ما بتكونش أبدا في الرقى، لأن يا الله ماشي وبعدين، دي كلها بتعتبر من حاجات الإيه؟ البداية. أو يقعد بقى يقول دحدوح يا دحدوح فتدوح، أي حاجة بقى إيه يتكلم مع الكلام أو الرقية المشروعة يدخل معها حاجات إيه؟ مبتدعة. طب حكم الرقية الشرعية، الرقية الشرعية ذهب الجمهور إلى جواز الرقى من كل داء يصيب الانسان بصعود سرير. خد بالك يا بني، اول ما يقع عليك المرض المفروض ان انت تذهبي الى الطبيب. ده اول حاجه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض انس رضي الله عنه ومرض سعد بن ابي وقاص، النبي صلى الله عليه وسلم استدعى لهم طبيب، استدعى لانس طبيب واستدعى لسعد بن ابي وقاص 4 اطباء. دي اول حاجه. واخدين بالكم؟ انا عندي حاجه مثلا في صداع، رجليا تعباني، لا ده انا قلبي مش عارفه فيه ايه، بروح للدكتور الاول. ليه؟ لكل داء انت دواء، فتداووا يا عباد الله. انت ماموره. سبب. واخدين بالكم؟ انت ماموره بان انت تذهبي للطبيب وتاخدي الدواء، لكن مين الشافي؟ الله عز وجل. مين اللي قادر على رفع الضر عنك؟ الله عز وجل. ولكن ده الله عز وجل امرك بيه. يا ربي انا بعمل ده، ولكن طبعا مش ده الشفا ولا حاجه، الشفا من عندك انت، لكن ماموره بتاخدي بالايه؟ بتروحي للدكتور وتاخدي الادويه. دي اول حاجه. طب لقيتي ان الادويه غير نافعه. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض انس ما قالوش تعالى بقى مرقيق، لا، جاب له الطبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله. طيب الادويه ما جابتش نتيجه، ورحت وعملت اشعاعات وما فيش. مفيش يا ست، انت ست انت كده زي الفل، مفيش اي حاجه عندك. يبقى ابتدي الجا لايه؟ للرقى. ممكن تكون عين، ممكن تكون سحر، ممكن تكون مس، ممكن تكون ايه؟ اي حاجه اذى من قبل الشيطان. طيب هنا الجمهور قال ان في 3 شروط لجواز الرقيه، او الرقيه الشرعيه بتكون ب3 شروط. اولا الا يكون فيها شرك ولا معصيه. مش هتكون بحاجات شركيه، حاجات ملهاش معنى، بطلاسم، مش هتكون مثلا بحروف، مش هتكون مثلا بارقام، مش هتكون بجداول. مش هيكون مثلا يا ايه مثلا؟ ابتدي استدعي مثلا يا حسين يا سيده، كل ده بنات طبعا يعتبر من الشركيات. او مثلا شحرور يا شحرور، طبعا شحرور يا شحرور او الكلام ده، ده يعتبر ايه؟ بينادي على الشياطين. يبقى الا يكون فيها شرك ولا معصيه. ما فيهاش حاجه شركيه. واخدين بالكم ان مثلا استدعي او اطلب المدد من ميتين زي ما بيقولوا اولياء الله دول الصالحين زي ما الصوفيه بيقولوا، لا، ده كده الا يكون فيها شرك، يبقى ما فيهاش شرك ولا معصيه. تاني حاجه ان تكون بلغه يفقه معناها. يعني دلوقتي انا بتكلم عربي، يبقى الرقيه بتاعتي هتكون بايه؟ بالعربي. واخدين بالكم؟ طيب انا بفهم الانجليزي وقويه جدا في اللغه، ممكن ان انا ارقي نفسي برقيه انجليزي؟ ممكن. يبقى الانجليز طبعا المسلمين هيرقوا روحهم بايه؟ برقيه انجليزي، لان ده اللي يفهموه. الفرنساوي بالفرنساوي، العربي بالعربي. ما ينفعش تجيبي حد يقول لك بقى خدي برقيه حلوه وانت بس وليها كده بس هي يعني بالسريانيه، لا شكرا. ما ينفعش كلام غير مفهوم، لازم لغه مفهومه واضحه بالنسبه لك، ما يبقاش فيها طلاسم، لان الطلاسم دي يا بنات ممكن تكون حاجات شركيه. طيب الا يعتقد كونها مؤثره بذاتها بل باذن الله. لذلك هي الرقى دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انها ايه؟ ان العين حق، واجاز النبي صلى الله عليه وسلم الرقى، اعرضوا علي رقياكم، واجاز كل الرقى ما عدا الرقى ايه؟ الشركيه. ولكن انت بقى اعتقادك في ايه؟ انا بتخذها لسبب، ولكن الشفاء من عند مين؟ من عند الله عز وجل. هي مش بذاتها كده هتشفيكي. لا. امال ايه؟ إلى أن يأذن الله عز وجل بالشفاء. يبقى أن لا يعتقد كونها مؤثرة بذاتها. لا، هي مش بذاتها كده هتشفيكي. هي سبب، والله عز وجل هو إيه؟ هو الشفي. طيب بعد كده يتكلم على الرقية الشركية الممنوعة. وهنا طبعا بيقول لك إيه المقصود من الرقية الشركية والمحرمة؟ هي كل ما كان فيه دعاء لغير الله، زي ما قلت لك يا حسين يا سيدة يا أبو العباس. واخدين بالكم يا بنات؟ او يبتدي ايه يستدعي بقى الشياطين، يستدعي الجن، وليه بيبقى اسماء. يعني كان مشهور قوي مثلا اشتاتا اشتوت، مش يا مسعود، يقعد ينادي باسماء ناس مش متواجده وبكلمات او بحاجه ملهاش معنى بالنسبه لنا. دي طبعا كده تعتبر من الرقيه الايه الشركيه الممنوعه. في رقيه السحر والمشعوذين. المشعوذين دول يا بنات بيبقى رجل بيكذب، يعني راجل دجال بيكذب على الناس، المشعوذ يعني. ودول زي ما بنقول برضو يعني بيبتدوا ان هم ممكن يتمتموا في كلمات بطلاسم ملهاش معنى، يعملوا جداول بحروف مقطعه، ارقام، وممكن كمان يقول لك ايه اذبحي مثلا فرختين، طبعا مش هتذبحيهم لله، اذبحي فرختين مثلا للحسين، او اذبحي فرختين لشمهورج ده، وخدي الدم بتاعه وحطيه على المريض. طبعا ده كل ده رقى سحريه، ومش كل ده يحرم البنات، ده شرك كمان. طيب الرقيه بغير العربيه، طبعا انا يعني زي ما قلت لك الرقى لازم تكون زي ما بقول لك الرقيه بغير العربيه بما يفقه ويفهم معناها لا باس به. لو انا فاهمه الكلام ده بفهم سرياني خلاص ماشي، بفهم انجليزي ماشي يبقى في رقيه بالانجليزي، طب بفهم فرانكو مفيش مشكله، بس لازم اكون فاهمه الكلام اللي بيتكلموه ده معناه ايه بالظبط، عشان ما يكونش طلاسم او تكون حاجات سحريه، كلام سحري. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى لازم الكلام يكون واضح ومفهوم بالنسبه لك. ماشي كده؟ طيب بيقول لك بقى طبعا هو النوع الاخر هو الرقيه بكلام غير مفهوم وليس من لغه البشر. ده طبعا ده ايه يا بنات؟ ما ينفعش حاجه مش من لغه البشر بقى، حاجه كده تاليف من عندهم، الطلاسم اللي ملهاش معنى احذري منها وخدي بالك. يعني مره كده كان كنا في درس ولقيت بنت جايبه ورق بتاع 10 12 ورقه كده وبتقولي شوفي لي الكلام ده فيه ايه. قعدنا نقرا الكلام، ما فيش حاجه، كلها ايات وادعيه وفي وسط الصفحات مكتوب حروف ملهاش معنى، طلاسم. طبعا ده يا بنات كده حاجه سحريه، ده سحر كده. خدي بالكم ما دام في الطلاسم ده يبقى في مشكله. عشان كده بيقول لك هنا لازم تكون الرقيه بكلام مفهوم واضح معناه. واخدين بالكم يا بنات؟ طيب ويعني حتى هنا بيقول لك وخاصه اذا كان الراقي يعرف العربيه. واحد بيعرف عربي بيتكلم عربي، احنا هنا يعني انتوا طبعا كلنا بلاد عربيه بنتكلم عربي كلنا. ما يجيش واحد بقى يتكلم لك اي لغه ثانيه او اي حاجه مش مفهومه ويقول لك يا ده كده ده ما تخافيش والله ده باللغه مثلا دي. الرقيه بالاستعانه بملوك الجن، يعني احنا برضو يعني دي برضو معناها يا بنات ان هو يبتدي ينادي على ايه؟ ينادي على اسماك بقى الجن اللي هو بيستعين بيهم، وممكن يقول لك ايه؟ ما تخافيش دي اسماء ملائكه. ملائكة اللي هنستعين بيهم في حاجة زي كده. طبعا هو بيبقى ملاء أسماء شياطين. واخدين بالكم؟ كل ده يعني طبعا من الرقى المحرمة الشركية. الرقية بالاستعانة بالأولياء والأموات. يا سيد يا بدوي، يا سيدة نفيسة، يا سيدة كل بقى اللي هم إيه؟ الاموات اللي هم بيستعينوا بيهم، يا حسين يا علي. في رقيه ودي يمكن يعني فعلا يعني انخدعنا بيها، كانت بتجيب يا بنات الراقي يبقى راقي سمته كده الاسلام والدين والتدين، ولكن يبتدي يقول لك يا خدام سوره البقره، واخدين بالكم؟ يا خدام سورة الصفات. خدام خدي بالك يا بنات ان الخدام دي حاجة في عالم الشياطين مش في عالم الانس بتاعنا احنا. الشياطين عندهم غيلان وعندهم مرضى وعندهم شياطين صغيره اللي هم الخدام بتاعتهم. لكن احنا في عالم الانس ما فيش الكلام ده. وده سبحان الله، شوفي انا حتى بيقول لك اللي بيسموا روحهم مشايخ اللي هم الصوفيه وما شابه، دول اللي بيستعينوا بالايه؟ بخدام الصبر. وكان زمان لما كنا يعني من ايام كنا صغيرين اكتر من كده، كانت ايه يقولوا لنا ايه؟ انت عايزه تصحي الفجر؟ اه طبعا عايزه اصحي الفجر. تقول لي طب اقري اواخر، دي كانت مشهوره عندنا يا بنات ايام الجامعه، اقراي اواخر سوره الكهف وقولي يا خدام سوره الكهف تعالوا صحوني الفجر. واخدين بالكم يا بنات؟ كان منتشر قوي. فده طبعا سبحان الله بقى انت بتستدعي ايه؟ مفيش حاجه اسمها خدام قصور، تلاقي الشيطان يجي ايه يصحيك الفجر، يا سلام. بتستعيني بايه؟ بخدام الصور. مفيش حاجه اسمها خدام صور وكلام من ده خالص. طيب هنا الرقيه زي ما انت شايفاها كده، بنقول ان هي ممكن تكون بالقران، ممكن تكون كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا القران مثلا يقول لك اقراي سوره الجن مثلا مره في اليوم. مثلا الراقي يقول لك اقراي سوره الجن كل يوم مره 10 ايام. واخدين بالكم؟ واقراي معاها كمان سوره مثلا الصفات مرتين. دي كده يا بنات تعتبر رقيه. واخدين بالكم؟ لان هنا قران ما فيش حاجه. او ان يقول لك مثلا قولي كل يوم لا حول ولا قوه الا بالله مثلا 50 مره. ده كده رقيه. دي كده ما فيهاش حاجه خالص. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه قالوا له ان عندنا رقى، قال ايه؟ اعرضوا علي رقيتكم. وابتدت الصحابه والقبائل يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الرقى المختلفه اللي عندهم، والنبي يجيزها كلها. طب ايه هي الرقى دي؟ لم يعني يثبت في السنه او يعني ورد في السنه ايه هي الرقيه دي. ليه يا بنات؟ لان لكل مرض عند كل انسان رقيه معينه. يعني القبيلة دي مثلا بتستخدم الرقية دي في مثلا لدغة العرق، وبتستخدم الرقية دي مثلا للصداع، وبتستخدم الرقية دي للايه مثلا لوجع الظهر. كل حاجة ليها رقية. وانت نفسك بيختلف انسان عن انسان. شوفي ابن تيمية كان يقول، طبعا تعرفين ابن تيمية كان مسجون، فبيقول كان درسه بيوجعه، فيقول مسكت القرآن آية آية أقرأها على الدرس لحد ما عرفت إيه الآية اللي هي تبقى رقية بالنسبة له بتشفي الدرس بتاعه. وابتدى كل ما درسه يوجعه يقرأ الإيه؟ الآية دي. ولم يقل إيه هي الآية، لأن كل واحد بتختلف الرقية بتاعته عن التاني. ليه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقياكم. كل حاجه ليها رقيه. ورقيتني مثلا انا الرقيه بتاعتي مثلا بشفى عليها غير رقيه مثلا منى، غير رقيه صفاء، غير رقيه الرقيه بتاعت غاده. بتختلف من واحد لواحد. والرقيه دي يا بنات يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقياكم ممكن تكون كلام طيب، مش شرط ان يكون قران او حاجه من السنه ورد، ممكن تكون ايه النبي فتحها حتى لو باسلوب يعني مش عربي، يعني حتى اسلوب رقيق شويه في ركاكه. يعني مثلا بسم الله ارقيك من كل عين مثلا شفتك ولم تبرك عليك، دي رقيه كده. اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك واغنيني عمن سواك، دي تعتبر رقيه. كلام طيب ما فيش فيه شرك. واخدين بالكم؟ وانت لقيتي ان هو ايه؟ ليه تاثير عليك. بيبقى سبب في يعني ذهاب ما بك من ايه؟ من ضر. طيب ده كده الرقية. طيب ايه هنا الفرق ما بين الرقية وما بين اللي هنا المثال اللي مديهولك، ان بيقول لك ان في بعض المشايخ اللي هم يعني خادعين في السمت بتاعهم، بيقول لك او قال حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مره صباحا ومثلها مساء، وسيكون لك كذا وكذا وكذا، وتحفظي من كذا وكذا وكذا. طبعا دي يا بنات مش رقيه. ليه؟ ده ذكر. دي زي الاذكار. شوفي انا بيقول لها ايه؟ اقرأي 450 مره. طيب ماشي، هقول حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مره. بس ايه بقى؟ مره الصبح ومره بالايه؟ ساعه المساء. خدي بالك يا بنات ان الاذكار توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ يعني الاذكار موقوفه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في اذكار مثلا بتقال اذكار الصباح. هنقولها، هنقول مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات. هتقوليهم الصبح، هتقوليهم بالليل. ده ذكر ليه وقت معين، ولو فعلتيها يذهب ايه؟ لن يضرك شيء. ده ذكر. الاذكار توقيفيه. توقيفيه يعني ايه؟ لازم تكون ورده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قولي الذكر بالكيفيه دي. ما يجيش بقى حد وايه ويخترع لك ذكر. يقول لك اه قولي حسبنا الله زي ما هنا بيقول لك المثال حسبنا الله ونعم الوكيل، وليها 450 مره الصبح وايه؟ وبالليل. ودي بقى هتكون ايه؟ هتحفظك وهتعينك ويمنع عنك العين. وهنا كمان يعني ايه؟ يعني بيحدد لك اقرايها مره الصبح ومره بالليل. وايه كمان يا بنات؟ وحاجات من الغيب. انت عرفت منين ان ده كده هيحفظ؟ زي مثلا يقول لك إيه؟ يا بنات قولوا مش عارفه لا حول ولا قوه الا بالله. اديكي مثال، 100 مره هتلاقي ايه في بحر اسبوع العريس جه. ايه ده ان شاء الله؟ دي مش رقيه. دي مش رقيه. ليه؟ لان ايه؟ قولي لا حول ولا قوه الا بالله مثلا الصبح 100 مره و المسا 100 مره هيجي لك ايه؟ اه العريس هتلاقيه. لا، دي مش رقيه. لان هنا قال لك على حاجه غيبيه وحددها، ده اذكار، والذكر ده موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، ده لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لكن هنا هو هنا عارفين يا بنات زي الصوفيه اللي بيقعدوا يقولوا اذكار، تعالوا يا بنات لما نعمل نقول اذكار، يلا كل واحده فينا تقول لا اله الا الله لا اله الا الله 100 مره. وتلاقيهم ليهم كده اذكار معينه بيقولوها في اوقات معينه. لا، دي بدعه. لان خدي بالك الرقيه يا بنات بتكون من ضر اصابك، حاجه اصابتك وانت بترقي نفسك منها. دي رقيه. دي الرقيه. في ضر اصابك وانت بترقي نفسك عشان ترفعي الضر ده عنك. ليه؟ لان الرقيه تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هناخد دلوقتي، بل بالعكس امر بالايه؟ بان احنا نسترقي لما تقع علينا ايه؟ النظره. النظره اللي هي ايه؟ العين يعني. بس الرقيه دي زي ما بقول لك ممكن تكون بقران، ممكن تكون باذكار تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، او بعض الادعيه تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، او تكون كلام طيب وبيكون سبب في الشفاء، تبقى رقيه بالنسبه لي. وممكن الرقيه تكون مثلا بعدد معين، مفيش مشكله فيها، بس هقول لك ايه؟ قولي مثلا مع يعني اقرأي حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل هي اتقالت هنا اللي هي مذكوره عندي كمثال، قولي حسبنا الله ونعم الوكيل في اليوم 100 مره. يبقى انا ما قلتلكيش الصبح وبالليل، ما حددتلكيش المواعيد ديت لان ده الاذكار، وكمان ما قلتلكيش بقى ان انت لما تقوليها هيحصل لك كذا وهيكون لك كذا. لا، يعني لما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل هنقولها مثلا وديها 100 مره في اليوم، انا بعالجها دلوقتي لان هي عندها ايه؟ عين. 100 مره في اليوم. وخدي بالك الرؤيه بتبقى، الرقيه بتبقى عن تجربه. يعني هو الراقي جربها وفعلا لقاها ايه؟ ان بتنفع فيه مثلا المرض المعين او اللي انت بتشعري بيه ده. لا زار ايه؟ لا يا بنات، لا الزار ده ما يبقاش رقي. الزار اللي بتشوفيه بتاع الصوفيه ده وبتاع الشيعه وبتاع الكلام ده كله، ده مش رقي. ده دي بدع ما انزل الله بها من سلطان. دي كده حاجات ما ينفعش، لان كمان دي كمان يعني بتيجي في الاخر بقى ان هم بتأدي الشرك. طيب يبقى هنا الرقيه بتبقى زي ما بقول لك ملهاش وقت معين، الذكر هو اللي ليه وقت معين. طيب الرقيه بيبقى ليها عدد معين؟ اه ممكن. هو جرب ما بتجربي كده ان انت مثلا تقرأي حسبنا الله ونعم الوكيل مثلا 50 مره، جربتيها كده ولقيتيها نافعه معاكي وفعلا بتذهب عنك البق، خلاص. دي حاجة خاصة بيكي انت. طب غيرك؟ لا ممكن تبقى حاجة عنده رقية تانية خالص غير الرقية بتاعتك. وانت كمان في كل حاجة ليها ايه؟ رقية. يعني حتى كل مرض ليه رقية غير ايه؟ المرض التاني. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة صباحا ومساء، لا ده ذكر. والذكر بيكون توقيفي، وانا لو عملت كده بدعة. والبدعة يا بنات محرمة. ولو قعدتي تواظبي على الاذكار اللي هي البدعيه ديت، واخدين بالكم، قد يؤدي اليكي بان يجلب شيطان. تأذي نفسك. ليه؟ لان انت بتعملي حاجه بدعيه تؤدي الى محرم، قد تؤدي الى ايه؟ جلب شيطان يأذيكي. واخدين بالكم؟ يبقى اذا الاذكار دي توقيفيه. النبي هو اللي بيقول لنا عليها، ما ينفعش حد يعمل لك كده ايه قائمه اذكار تقعدي انت تقوليها، لا بدعه. يقول لك الصبح ده او بالليل، يعني مش عارفه كده هل قادرين تفرقوا ما بين الرقيه وما بين الذكر؟ اه يا بنات دي طقوس، والناس ده كمان يعني بيأجروا أماكن وبيروحوا يقعدوا، يعني بتبقى بالحجز وبيروحوا يعملوا الحضرة ويعملوا الزار ويعملوا كل ده. يا بنات حاجات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا الأذكار اللي بتتقال في غير مواعيدها أو أذكار هم بيألفوها، حتى لو كانت الكلام مفيش فيه حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يحدد لنا الأذكار. الذكر ده يعني مثلا في أذكار بعد ما بنخلص الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم حددها لنا، أذكار قبل النوم، أذكار الخروج من البيت، أذكار الدخول من البيت. واخدين بالكم؟ دي كلها حاجات توقيفية النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا عليها. واخدين بالكم؟ إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم كان بإيه؟ بينفث في يده بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بيمسح بيها جسمه. دي حاجة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ سورة التبارك قبل النوم، من المغرب يبتدي يقرأ، وكان بيقرأ بالسجدة، وكان يقرأ بالإسراء، وكان يقرأ بالزمر صلى الله عليه وسلم. دي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها لينا. ده بقى الإيه؟ زي ما بنقول دي الأذكار. لازم يكون فيها دليل من السنة. لكن حد يجي يقول لي اعملي أنت وقولي ده، وقبل ما تنامي تقولي مش عارفة إيه، والصبح تقولي إيه، لا. حتى لو كانت إيه؟ اللي هقوله ده أهو، لا حول ولا قوة إلا بالله، هقول حسبنا الله ونعم، لا. يبقى الأذكار غير الرقية، دي حاجة ودي حاجة. بالاستعانة بروحانية الكواكب. خد بالك يا بنت، الكواكب ملهاش تأثير على البشر على الإطلاق خالص. الكواكب دي الله عز وجل خلقها زينة للسماء، خلقها إن هي بنهتدي بيها. تعرفين طبعا في الصحاري أو في الصحراء بيهتدوا بالنجوم كأثر، واخدين بالكم، يعرفوا الطرق بيها علامات، وبالنجم هم إيه يهتدوا. فدي شغلة النجوم، هي النجوم الله عز وجل خلقها لكده بس. لكن إنما النجوم هيكون ليها تأثير على البشر، يقول لك بقى بتوع البرج مش عارفه مين، البرج مثلا ايه الجدي دول الشهر ده شهر السعاده بتاعه، وبرج مش عارفه العذراء، وبرج كل ده يا بنات شرك، ده لا يضر ولا ينفع، وده من علم السحر، دي حاجات سحريه ان احنا ايه نستعين بالكواكب ونستغيث بيها، كل ده من السحر. يبقى الكواكب الله عز وجل خلقها زينة للسماء، بتنور الطرق بالليل في بعض الأماكن زي الصحراء أو ما شابه، وبتبقى إيه بيعتدوا بيها لإيه؟ للطريق بإيه مثلا نجم القطبي، ما دام اتجاه كده يبقى ده اتجاه مثلا اتجاه الشرق، اتجاه ده اتجاه الجنوب وهكذا. بس طبعا هم بيسجدوا لها وبينجوها وبيدعوا لها وبيقدموا لها بقى ويعملوا لها احتفالات. طبعا دي الناس اللي هي بتستعين في روحانيات الكواكب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. اللي بقى ما بيذكرش الله عز وجل وبيتجه للاستعانه بالنجوم وبالكواكب، خلاص الله عز وجل يقيد له شيطان فهو ايه؟ له قرين. لان طبعا الحاجات دي هو الشيطان اللي بايه بيدعوهم اليها، وان هم يعبدوها ويسجدوا لها ويقدموا لها قرابين، عشان ايه؟ طبعا بيستجلب الشياطين كده، لان طبعا هو لما بيعمل الحاجات دي يا بنات بي ايه شرك، خروج المله، ما يسجد للنجوم ويعبد النجوم ويقدم لها قرابين كده، طبعا بيستجلب ايه الشيطان. عندنا طبعا الرقيه للمحرمات دي تحرم. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتفق الفقهاء طبعا يعني اجتمع العلماء على ايه؟ عدم جواز التداوي للمحرم والنجس. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. الله عز وجل لم يجعل الشفاء بتاعنا فيما حرم علينا، مش ممكن يحرم علينا حاجه ويجعل فيها ايه شفاء ابدا. ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بايه؟ بحرام، يحرم طبعا. وورد عنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء بالخبيث، اي حاجه خبيثه نجسه يحرم التداوي بها. ان الله برضو قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليكم. كل دي طبعا احاديث بتدل على ان مفيش شفاء بحاجه محرمه. اوعى حد يضحك عليك يقول لك الخمره دي شفاء، احنا بس ناخد جزء صغير ومش هيكون مسكر ومش هيكون في حاجه ومش... لا، حرام حرام، وعمري ما الحرام ابدا يكون سبب في رفع او في او في. طيب انواع الرقاه، يعني طبعا هنا بيبقى في طبعا رقاة شرعيين، وفي رقاة طبعا اللي هم بيبقوا مبتدعين. بالنسبة للرقاة اللي هم يعني الشرعيين، طبعا يا بنات يعني اللي بتلاقيه يعني بيلتزم يعني سمته كده الإسلام بيصلي، ولما بيجي يرقي تلاقيه بيرقي بالقرآن، بيرقي بأدعية، بيتكلم بكلام ليس فيه شرك، ده يعتبر كده راقي شرعي. تلاقيه مثلا يقول لك مثلا اشربي عسل او كلي استعملي الحبه السوداء الحجامه، كل الحاجات الايه الشرعيه اللي هي بتستخدم في الرقي. طالما الراقي جه ورقى بالكيفيه دي يبقى ده ايه؟ راقي شرعي. خدوا بالكم دي شرك، ان انا اقعد اقراها كده يا بنات وانا موقنه بيها وان ليها تاثير وده كلام مظبوط شرك. لو انا يعني انا بس بشوف كده كده وقعت في ايه، او يعني كده مش هتقبل ليكي صلاه 40 يوم ان شاء الله ناخدها باستفاضه، لان دي حاجه من باب الايه العراف. واخدين بالكم؟ طبعا اللي هيأتي عراف او كاهن ويصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، لان دي يا بنات حاجه في علم الغيب. واحنا يمكن المحاضره اللي فاتت تكلمنا عن ان الشرك بيكون ان انت بتظني ان في حاجه بتنفعك غير الله عز وجل، او في حد قادر عن دفع ضر عنك غير الله عز وجل، او ان في حد يعلم الغيب غير الله عز وجل. انا لو ظنيت ان الكلام ده حق كده دخلت في ايه؟ كفرت بما ايه انزل على محمد، دخلت في شرك. لكن لو انا بقى يعني انا عارفه ان ده غلط، بس يعني اهو بشوف يعني شوف بس الكلام ده ايه اللي بيقولوه ده كده 40 يوم لم تقبل ايه الصلاه بتاعتك، ودي ان شاء الله ندرسها باستفاضه في السحر. طيب ده بالنسبه للراقي الشرعي. بالنسبه للراقي المتبع يا بنات ده هتلاقيه يعني ممكن تبقى السمت بتاعه برضه كده ويقرا ايات قران، بس هتلاقيه في الوسط ايه ممكن يتكلم كده بحاجات ايه بصوت واطي، واخدين بالكم؟ ممكن يتمتم كده بكلام مش مفهوم، لا او يقعد يقول ايه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، والناس ايه بقى الناس حواليه قرايب المعيون ده يقعدوا ايه معاهم كمان. لا دي مش رقيه، دي كده تعتبر رقيه بدعيه، لان اسماء الله عز وجل دي ما بتستخدمش كرقيه او كشفاء. اقرا قران، واخدين بالكم؟ تكلم بكلام طيب، اقرا ادعيه من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت تقعد تقول الله الله الله الله لا، دي كده هتبقى حاجات بدعيه، لان لم يرد ان الرقيه بتكون باسماء الله بالكيفيه دي. او يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، تلاقي طبعا الصوفيه والكلام ده بيعملوا بتاع ايه الحاجات دي، ده كده يا بنات تعتبر بدعيه، رقيه بدعيه. او بقى يستخدم اشارات معينه، او يبتدي يتجاوز بقى يعني في القران، ويبتدي مثلا يعمل دي ايه ويفرق حروفك. طبعا ده كده يعني كده انت تخش في حاجات يعني مع انك بتقرا قران وبتقول ادعيه طيبه، ولكن هتخش في حاجات ايه بدعيه زي ما بنقول، يعني اختلط ده معاه ده، وده اسمه الراقي المبتدع. فانت احذري، لو لقيتي حاجه زي كده قولي لا من فضلك، هتلاقيه يسكت. طيب ايه تاني؟ طبعا عندك ده كده الرقاة المستعينين بالجن، هذا نوع من الرقاة أصناف. طبعا المبتدع دول برضو ممكن اللي هم ايه بتوع برضو يخش فيهم اللي هم خدام الصور، ده برضو الايه رقاة المبتدعين. طيب هنا بيقول لك الرقية بقى اللي هي المستعينين بالجن زي السحرة، وده أمرهم واضح يا بنات، ده بيبقى يعني واضح قوي، لأن طبعا بيستعين بالجن، بينادي أسماء الشياطين مختلفة، فده هيبقى واضح عليك الدحي مش عارفة إيه، طبعا غير الله عز وجل، روحي انجري للحسين، روحي مش عارفة، كل ده هيبقى إيه سحر وحاجات دي وشعوذة، ما هيبقى واضح عليك. أهل الطرق بقى اللي هي الطرق الصوفية والبدع والأهواء اللي بيستخدموا الجن في التعامل، دول برضو زي خدام الصور، برضو نفس الحكايه. ليه؟ لان هم يقعدوا يستجلبوا ايه خدام الصور والجن والحاجات دي، برضو في الرقيه. في بقى بعض الرقاه بيستخدموا او بيستعينوا بالجن المسلم. طبعا هنا يا بنات في وقفه، خدي بالك ان هو بيقول لك ان انا اسلمت. الجن احنا ده عالم يعني احنا ما نعلم عنه الكثير. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرنا حتى لما نخش او نقضي حاجتنا او حتى تيجي تقلعي الملابس بتاعتك وهدومك ان انت تذكري اسم الله، بسم الله، عشان تحجبي ما بينك وبين ايه؟ اعين الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهب مع عبد الله بن مسعود ليله الجن عشان يدعي الجن الى الاسلام، اللي هي ساعتها نزلت سوره الجن. النبي صلى الله عليه وسلم وضع خط كده على الارض وقال له لا تبرح هذا الخط، لا تبرح هذا المكان، لعبد الله بن مسعود، وساب. النبي صلى الله عليه وسلم حط خط كده وقال له لا تبرح هذا الخط يا ابن مسعود. والنبي ايه؟ ساب ابن مسعود و دخل في الجبال اللي كانت بتسكنها الجن. وفعلا ابن مسعود ابتدى ايه يشوف الجن وهو بينحدر من الجبال عشان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كان طبعا الجن هنا عايز يسمع الدعوه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا اسلم كثير من الجن في ذلك الوقت. طيب المهم ان ابن مسعود النبي اتاخر فقال على ابن مسعود قال والله لايه؟ لاروح اخلص النبي صلى الله عليه وسلم منه. وبعدين تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرح. فعلا لم يبرح هذا المكان. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع ما بيننا وبين الجن زي ما بنقول يعني حاجه ما بيننا وبينه، يعني احنا مالناش دعوه بيه. لان كان ممكن يقول لابن مسعود تعالى معايا، لا. هما ليهم حياتهم، كنا طرائق قددة، منهم المسلمين ومنهم النصارى ومنهم الشيعة ومنهم الروافض ومنهم، كنا طرائق قددة. فإحنا ملناش دعوة بيهم، لا نختلط معاهم. وكمان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كانش بيستخدم جن مسلم في شفاء. طب ما هو قال لسعد، قال لسعد ايه؟ قال العامر ايه؟ لما بيت سهل اغتسل. طب ما فيش غسل، ما مش هقدر انا اجيب ميه غسل حد، يبقى هعمله وعامله السحر وابتدي ارقي بالرقيه ايه الشرعيه. تعرفين طبعا القصه المشهوره بتاعت احمد بن حنبل. احمد بن حنبل كان بيبعت بس الايه؟ الحذاء بتاعه، النعل بتاعه. لما يكون حد عليه جن يقول له خد اهو النعل بتاعي اهو، وقول له احمد بيقول لك اخرج. ودي نعل اهو. اول طبعا ما بيشوف كده بيخرج على طول. لكن لم يرد عن الصحابه او السلف الصالح ان حد ايه كان بيستعين بالجن، سواء جن مسلم او جن كافر او الكلام ده خالص يا بنات. دي كلها حاجات من يعني التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. طيب تاني بيقول لك برضه صفات الرقي الشرعي. طبعا احنا زي ما قلنا ان هو طبعا بيرقي بالقران وسواء بقى كانت الفاتحه، المعوذتين، احنا قلنا لكل ايه حاجه ليها رقيه بتختلف عن الاخرى. طبعا يا بنات يعني لازم ان انت هترقي ده يكون يعني عنده مؤمن وعنده يقين بالايه؟ لازم اللي هترقي اللي هيرقي الراقي ده لازم يكون هو معتقد بان الرقيه دي يعني هي قد تكون سبيل للشفاء، او يعني حاجه الواحد بيستشفى بيها. لان في بعض مثلا ناس يعني بتقول لك لا رقيه ايه وبتاع ايه؟ وانت بس ما تقولي الحاجات دي خلاص كده اللي عندي ده هيذهب. لا لا لا يا شيخ، انا مش الحاجات دي ما بصدقهاش. خلاص ده كده مش هينفع مع الرقي، مش هينفع مع الرقي. وقد سبحان الله يكون كافر والرقيه هو بيعتقد فيها. خدي بالك يا بنات ان اليهود كانوا بيرقوا، والنصارى برضه عندهم رقى، يعني دي حاجه معروفه في الايه عند اهل الكتاب. يعني انتوا لو تتذكروا يمكن اخذناها قبل كده، اللي هو الصحابه اللي كانوا يعني رايحين في مكان ونزلوا على قبيله، والقبيله رفضت ان هي ايه تستضيفهم. فلما اتلدغ رئيس القبيله قعدوا يدوروا على راقي، قالوا طب ما تيجي نشوف الناس اللي احنا ما رضيناش نستضيفهم دول. فراحوا بالصحابه، فهل فيكم راقي؟ فقال الرجل نعم انا راقي، بس هتجعل لي ايه؟ هتجعلوني جعل، يعني هاخد مقابل الرقيه بتاعتي. يعني هو ساعتها ادوله ايه قطيع من الاغنام. فرقاب الفاتحه ولو انه كافر، بس هو ايه بيعتقد ان الرقيه دي ايه فيها نفع. فطبعا لما رقاه شوفي باذن الله عز وجل وادوله ايه؟ وادوله قطيع الاغنام. فحتى يعني قالوا له ازاي خدت حاجه زي كده؟ طب روح للنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه او قالوا له الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم اجاز وايه؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما ادراك انها رقيه؟ عرفت منين انها رقيه؟ فالرقيه يا بنات بتكون بالتجربه. واخدين بالكم بالتجربه؟ يعني انا جربت مثلا ان انا اقرا مثلا لما يجيني صداع الفاتحه ولقيتها ايه؟ مقراها كده اقعد اقرا اقرا اقرا كام مره؟ تلاقيه ان انا ايه؟ الحمد لله رب العالمين مثلا من 5 مرات لقيت نفسي ايه؟ خلاص صداع راح. يبقى بالتجربه. وطبعا يعني النبي بيضحك، يعني عارفه يعني اعجب بالايه؟ باللي عمله الصحابي ده. وقال لهم ايه؟ اجعلوا لي ايه؟ سهم معاكم من الايه؟ من القطيع اللي ايه خدوه من الاكل. يبقى يجوز هنا كمان اخذ الرقية، اخذ ايه؟ الاجرة على الرقية. طب هنا شوفي حتى عن جابر لدغت رجل منا عقرب ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في عقرب لدغ واحد من الصحابة. فقال الرجل يا رسول الله أرقي أرقي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. يبقى إذا هنا اللي يستطيع أن ينفع أخ بيه يبقى إيه؟ ينفعه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إيه؟ أجاز الرقية. طبعا عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية يرقى بها من العقرب. ودي بالكم ما كان عندهم، أنا زي ما قلت لك يعني وإنك نهيت عن الرقى. النبي صلى الله عليه وسلم هم كان عندهم رقى، يعني رقية كانوا بيرقوا منها عشان العقرب ما يلدغهمش. هنا وإنك نهيت عن الرقى، طبعا في أول الإسلام. فقال اعرضوا عليه. فقال ما أرى بأسا فمن استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع. يبقى اذا الرقيه دي فيها نفع واجازها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز رقيه الرجال للنساء؟ نعم يجوز، بس طبعا ما يبقاش فيه خلوه، وطبعا ما يبقاش فيه تلامس، ما يلمسهاش بقى ويمسكها لا، لكن هو مثلا يرقيها ما فيش مشكله. هل طب رقيه النساء للرجال هل يجوز ان المراه انها ترقي رجل؟ طبعا لو ما فيش رجال وهي يعني معروف عنها ان هي مثلا امراه بترقي امراه صالحه يجوز. لفرضي مثلا ليها اقارب واشتهرت هي بالاستقامه وحفظ القران، وكان مثلا ليها قريب مريض وهي راحت تزوره في المستشفى مثلا والمريض ده في غيبوبه، ممكن انها ترقيه، بس طبعا بدون خلوه. ما فيش طبعا خلوه ما بينهم وما بين بعض، يعني هم بس الاثنين موجودين مع بعض ترقيه، وما تبقاش طبعا فيش تلامس ما بينهم. طب مساله هل يجوز طلب الرقيه؟ هنا عندنا اكتر من دليل على الجزئيه دي. شوفي عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه في وجهها سفعه، فقال ايه السفعه دي يا بنات؟ دي بتبقى يعني زي كدمه، حاجه بتصيب الانسان بلا سبب، تلاقيكي تصحي كده من النوم تلاقي ايه جزء من جلدك او جسمك فيه حمره، في حاجه زرقاء، حاجه بنفسجي، لون مختلف كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف البنت الصغيره ديت وفي وجهها الكدمه ديت، فقال استرقوا لها، هاتوا راقي لها، فان بها ايه نظره، نظره اللي هي ايه يا بنات العين. وخدي بالك ان النظره دي او العين دي قد تصيب الايه الجمادات، قد تصيب الحيوانات، خاصة تلاقي الأرانب، البط الصغير، الفراخ الصغيرة، الناس لما تنظر لها كده نظرة كده يعني تبقى نظرة كده يعني بتركيز شوية تتأثر الحاجات دي، فممكن ده كله إيه يا بنات؟ يرقى. وعن أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين. بني جعفر تصيبهم إيه؟ العين. أفأسترقي لهم؟ يعني أجيب راقي لهم يرقيهم؟ قال نعم. وأكد لها كمان إيه؟ فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. شوف يا بنات من إن يعني العين دي تأثيرها فعلا قوي وشرير وخبيث. كان في حاجة تسبق القدر كانت إيه؟ سبقته العين، لكنها طبعا سبحان الله كلها بقدر الله عز وجل، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إن هي تأتي براقي يرقي بني جعفر. وقالت أم عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. مفيش خالص مشكلة إن أنت تسترقي من إيه؟ طيب الأحاديث دي طبعا يعني فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح إن إحنا نسترقي ونأتي براقي يرقينا. طيب هنا في حديث اللي هو يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في 70,000 من أمته هيخشوا الجنة بغير حساب. قيل يا رسول الله من هم؟ طبعا الصحابة بيسألوا مين دول؟ الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الله، طب ما هو كده هنا ده المفروض 70,000 دول لا بيرقون ولا بيسترقون، يعني ما بيرقوش حد ولا هم بايه بيطرقوا ولا يتطيرون، طبعا الطير احنا خدناه ليه التشاؤم، وعلى ربهم يتوكلون. طبعا هنا النووي يا بنات يعني جمع ما بين الاحاديث دي كلها وقال ان هي دي الرقيه الغير شرعيه. يعني هم لا يسترقوا بالرقى الايه؟ الشركيه. لا يطلبوا الرقى الغير شرعيه. او لا يسترقوا بالرقى الغير شرعيه. واخدين بالكم؟ اللي هي بقى المبهوله اللي ما يعرفوش معناها، الشروط اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده. وقد نقل الإجماع على جواز الرقى بالآيات أو بالأذكار اللي هي ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرقية دي تكون بإيه؟ تكون باللغة العربية، اللغة المفهومة، ملهاش تلافظ، وممكن يبقى كلام طيب ترقي بيه المعيون ده ويذهب ان شاء الله عنه البأس. طيب احنا هنتوقف لحد كده. يعني ان شاء الله يا بنات الامتحان هيبقى لحد الجزئيه اللي هي التمائم والحجب، وهنتوقف عند زياره القبور. زياره القبور مش هتبقى داخله في الامتحان. يعني كده في نص صفحه 63. الجزئيه اللي فاتت طبعا جزئيه صغيره جدا. هيبقى فيها مراجعة مع ايه؟ يعني طبعا ان شاء الله تبقى المعلمه ناشفه معاكم، تديكي الجزئيه الصغيره دي تكمل اللي هي التمائم والحجب، ويبقى في مراجعه، وان شاء الله يبقى كده في الامتحان. هنتوقف لحد زياره القبور، مش داخله في الامتحان. هي تظلك بعد كده طبعا زياره القبور، الزياره بقى الشركيه والزياره البدائيه والزياره السنيه، وهيبقى في سحر وفي بعد كده 6 امور في العقيده. وطبعا يا بنات لازم تفرقوا ما بين الرقية الشرعية والرقية الشركية والرقية البدعية والراقي الشرعي والراقي البدعي والراقي الايه؟ اللي بيتكلم بشرك. واخدين بالكم؟ دي مهمة جدا. بتفرقي ما بين الرقية والأفكار، دي حاجة ودي حاجة. كل ده لازم تعملي كده يعني نوتس عندك وتبتدي ايه؟ تخمطي وتقولي ده كذا وده كذا عشان تقدري تميزي ما بين ده وما بين ده. طب الحمد لله رب العالمين. يبقى كده فاضل لك جزء صغير جدا، حاجة بسيطة بس كده كفاية عشان مش عايزة ألخبطك يعني، بس كفاية كده ذاكريه كويس. وطبعا كده المنهج بتاعك يعتبر خلاص يعني إن شاء الله، هم عبارة عن صفحتين حد 63 زيارة القبور مش داخلة في الامتحان. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.